ففخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ففخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Mama. صدق الله.